السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام. الحمد لله الذي جعله مطهراً لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الحجاج والأخوات، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الحج إلى بيته الحرام، ونسأل الله جل وعلا كما يسر لنا الوصول إلى هذه المشاعر ويسر لنا الوقوف في عرفات، أسأل الله تعالى أن يجعلنا عنده من المقبولين، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا اليوم ممن ينظر الله تعالى إليهم من السماء فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا يرجون جنتي ويخافون عذابي. ثم يقول الله تعالى لنا: أشهدكم أني قد غفرت لهم، وما جاء أحد منا بإذن الله تعالى إلا وهو يرجو المغفرة والرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله جل وعلا ألا يردنا خائبين. نحن أيها الأفاضل نتعامل مع رب رحيم، نتعامل مع رب كريم جل وعلا حبب إلى عباده التوبة ووعدهم بقبولها، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع ربه جل وعلا بحسن ظن، يتعامل مع الله تعالى برحمة، يرفع يديه إلى الله تعالى وقد امتلأ قلبه إيمان كامل بأن الله تعالى سيستجيب دعاءه. لما سئل سعيد بن جبير وقد رفع يديه وبكى في عرفة، فلما خفضهما سأله بعض من عنده قال له: من أشقى الناس ها هنا؟ فقال: والله أشقاهم هو من لم يحسن الظن بربه، فظن أنه تنتهي عنه يوم عرفة ولم يغفر الله تعالى له. ينبغي يا إخواني ونحن نرفع أيدينا إلى ربنا جل وعلا، ندعوه ونستغفره ونسأله أن يكشف الكربة وأن ينزل علينا الرحمة وأن يشفي المريض ويرد الغائب ويقضي الدين، نسأله من حاجات الدنيا والآخرة. ينبغي أن نسأل وقد امتلأت قلوبنا إيماناً بأن الله تعالى سيستجيب لنا. نحن نتعامل مع رب رحيم غفور كريم جليل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أفرح بتوبة أحدكم إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه، فضلت عنه راحلته، ضاعت الراحلة وعليها طعامه وشرابه، فالرجل بحث عن راحلته فلم يجدها، فأقبل وجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، لا ماء ولا زاد ولا راحلة ينتقل بها إلى أي مكان، ما حوله إلا عقارب وثعابين وذئاب، جلس تحت هذه الشجرة ينتظر الموت. فبينما هو على هذا الانتظار قد جف ريقه وعظم خوفه وكبر فزعه، وإذا براحلته عند رأسه قد أخذته غفوة، فلما استيقظ وإذا راحلته عند رأسه قد تعلق خطامها بغصن من أغصان الشجرة، فلما رآها فرح وقام وتعلق بخطامها، ثم من شدة الفرح الذي ملأ قلبه انعقد لسانه وأخطأ وأراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الذي ملأ قلب هذا الإنسان، ربنا جل وعلا يفرح فرحاً أعظم بتوبة عبده إذا تاب إليه. لما يرفع الإنسان يديه ويقول: اللهم أني قد أكلت مالاً حراماً، يا ربي إني أتوب إليك، يا ربي إني أعاهدك ألا أعود إليه أبداً، والله إن الله يفرح بتوبتك أعظم من فرح ذلك الرجل براحلته. لما إنسان يرفع يديه يقول: يا ربي أنا بيني وبين أخي أو أختي مقاطعة ومخاصمة، وأنا قد هجرتهم سنين، يا ربي فإني أتوب إليك وأستغفرك يا ربي، وسوف أعود عن هذه المقاطعة وأصل رحمي، يا ربي أتوب إليك، والله إن الله أفرح بتوبتك هذه من صاحب الراحلة براحلته. لو رفع الإنسان يديه وتاب من عقوقه لوالديه، أو تاب من وقوعه في كبيرة من الكبائر، أو تاب من تقصيره في الصلاة، أو تاب من أي ذنب من الذنوب، أو أكله للحرام أو شربه له، فإنه ينبغي أن يستشعر أن الله تعالى أفرح بتوبته إذا تاب إليه من صاحب الراحلة براحلته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد معركة حنين، وإذا الناس بعد المعركة فيهم جرحى وفيهم قتلى وفيهم أقوام يبحثون عن أهلهم وعن أطفالهم، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا المسلمون قد جمعوا فريقاً من أعدائهم، فريقاً من المشركين، ما بين أسرى وما بين سبايا حتى ينظروا في شأنهم، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا امرأة تطوف بين مجموعة من النساء وكلما رأت صبيا رفعته إليها ثم نظرت إلى وجهه وردته إلى مكانه، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه المرأة تبحث عن ولدها، تبحث عن فلدة قبضها الذي طالما ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، طالما شمته ولاعبته والآن ما تدري حي أو ميت، جعلت تنظر بين الصغر حتى إذا رأت صبيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يراقبها، حتى إذا رأت صبيا رفعته ثم نظرت إلى وجهه ثم كشفت صدرها وألقمته ثديها وضمته إليها. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقد عظم شوق الصغير وشوقها وطال بعده وبعدها وعظم كربه وكربها واللبن يكاد أن يتفجر من ثديها تبحث عن صغيرها، لما نظر هذا إلى هذا الحب وهذه الشفقة وهذا الإحسان وهذه الرحمة من الأم إلى ولدها مع غناها عنه لكنها ترحمه وتحبه، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون، تتوقعون، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لو أشعلنا نارا وأمرناها أن تلقي ولدها في النار هل تظنون أنها توافق؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: لا لا يا رسول الله لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ لا، يعني ما دام أن الأمر بيدها لا يمكن أن تطرحه إلا أن ينتزع بقوة، لا يا رسول الله، كيف تطرحه وقد أحبته ورحمته وأحسنت إليه وضمته؟ لا يا رسول الله لا يمكن أن تطرحه في النار. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. موسى عليه السلام كان هناك رجل من قومه يؤذيه، ولا يكاد يمر موطن إلا وسمع منه موسى الكفر والفجور والسب واللعنة، وكان ينفر الناس عن موسى في كل موطن، وكلما قام موسى يدعو بني إسرائيل قام هذا الرجل يذم موسى ويلعنه. فدعا موسى ربه عليه، قال: يا ربي اكفني شره. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن قد جعلت عذابه إليك، أنت أؤمر السماء تمطر عليه حجارة، أؤمر الأرض تنشق وتبتلعه، أؤمر ملك الموت أن يقبض روحه. وفي طريق من طرق مدينتهم رآه موسى عليه السلام، فبدأ ذلك الرجل يكفر ويفجر ويسب موسى ويلعنه، فغضب موسى عليه السلام وقال: يا أرض خذيه. فانشقت الأرض وابتلعت الرجل إلى ركبتيه، فصاح قال: يا موسى أغثني، يا موسى أغثني، قال: يا أرض خذيه. فدخل إلى حقويه، قال: يا موسى أغثني، قال: يا أرض خذيه، قال: يا موسى ارحمني، يا موسى أغثني. فلم يزل موسى يدعو عليه حتى غاب في الأرض. فأوحى الله تعالى الرحيم إلى موسى أن: يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته، وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. أعظم من يعرف رحمة الله الملائكة، وأعظمهم جبريل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو رأيتني يا محمد، صلى الله عليه وسلم يقول جبريل: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون، لما بدأ فرعون يغرق وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ويستهزئ بموسى، يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ورجل فجور، ويقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، يستهزئ. ولما بدأت تتلاطم عليه الأمواج بدأ يصيح ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول جبريل وهو يتكلم عن دعوة فرعون الضال الظالم، يقول جبريل: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله، يقول: أريد أسكته. وذلك أن جبريل يعرف رحمة الله تعالى وسعتها، ويعرف مغفرة الله تعالى لعباده، وأن الله جل وعلا من صفاته أنه المنتقم والقوي، لكنه سبحانه وتعالى جعل رحمته تسبق غضبه، وجعل عفوه يغلب عقوبته. يا إخواني وأخواتي، نحن نتعامل مع رب رحيم، أقسم بالله أن الله أرحم بنا من أنفسنا، والله إن ربنا الذي ندعوه ونرفع أيدينا إليه الملك العظيم والله إن أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. يقول بعض السلف: لو خيرني الله يوم القيامة من تريد أن يحاسبك، أحاسبك أنا أم تحاسبك أمك، لقلت بل حاسبني أنت، فأنت أرحم بي من أمي. جعل الله تعالى الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا يتراحم به عباده من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. هالجزء الواحد مقسوم بينهم، ما يقع في قلب أم رحمة على ولدها إلا وهو جزء من ذلك الجزء، ولا يقع في قلب وحش رحمة على ولده إلا وهو جزء من ذلك الجزء. وأمسك الله تعالى عنده 99 رحمة يرحم بها عباده، يرحم بها عباده. بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، إذ أقبل إليه رجل يجر خطاه قد كبر سنه ورق عظمه واحدودب ظهره، يتكئ على عصا من شدة الكبر قد سقط الحاجبان على عينيه، من شدة الكبر وجهه ترهل حتى صار الحاجب يغطي العين. أقبل يتكئ على عصاه، وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ أنا لي توبة؟ أنا خطاياي لو توزع على أهل الأرض كفتهم، هل لذلك من توبة؟ فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا رجل قد أكل عليه الدهر وشرب ومضت عليه السنين ووقع فيه أنواع الآفات والمعاصي، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. يقول أنس: فولى الرجل ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام يتكئ على عصاه وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى غاب عنا وما نسمع إلا تكبيرة. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن رحمة الله واسعة، ولا يجوز لنا نحن أن نقنط الناس من رحمة الله. لا يجوز أنك تقول لإنسان: أنت معاصيك كثيرة لن يغفر الله لك، لا، حرام. الله جل وعلا الذي يملك يغفر لمن ويعذب من، ليس أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن كان قبلكم كان عابدا، وكان له أخ يعمل بالمعاصي، وكان هذا العابد كلما مر بذلك الأخ وجده على معصية. هذا العابد يقوم من سجادته في آخر الليل ويمر بأخيه وإذا هو على معصية، يقوم من سجادته الضحى ويمر بأخيه وإذا هو على معصية، يصبح صائما وينظر إلى أخيه وإذا هو على معصية. فوعظه يوما، ذكره، قال له: حرام، وتب، ولا يجوز أن تفعل هذه المعاصي. فقال له ذلك العاصي، قال: ليس عليك، لا شأن لك بي، دعني وربي، ما هو بشغلك، أنا وربي، يعني أطمع في مغفرته ورحمته، دعني وربي. فقال هذا العابد وهو غضبان لما رأى جرأة على المعصية، قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى وهو في السماء بائن من خلقه مستو على عرشه كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويقسم ظالما وينصر مظلوما. قال الله تعالى وهو في السماء: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا اللي يتحكم فيني؟ من هذا اللي يتحكم أغفر لفلان وأترك فلان؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن عباس راوي الحديث، قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. يا إخواني، لما نرفع أيدينا لابد أن تمتلئ قلوبنا إيمانا أننا نتعامل مع رب الرحيم، مع رب كريم. من عاهد الله تعالى اليوم على شيء فليصدق في عهده. من قال: يا ربي، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، وعزتك وجلالك أني أحبك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي إني قد ظلمت فلانا، أشهدك يا ربي إني سأعيد إليه مظلمته. يا ربي إن قاطعت إني قد قاطعت فلانا، إني قد فعلت كذا، إني قصرت في كذا. يا ربي إني سأترك هذه المعصية لأجلك أنت، لأني أحبك. يا ربي فاغفر وارحم وتجاوز. يا أخي تملق إلى الله تعالى، ابحث عن ألطف العبارات وأجمل الكلمات وادع بها ربك. يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، يا ربي تجاوز عني. استغفر أكثر الاستغفار، استغفر 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة. ادعو الله تعالى أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك. ولا ينبغي أيها الأحبة الكرام أن يكون دعاؤنا فقط عن مصائب نرجو الله أن يزيلها. بعض إخواننا ربما أحيانا إذا رفع يديه لم يقفز إلى ذهنه إلا اشفي ولدي المريض، اقضي ديني، اكفني شر فلان الذي يكيد لي، أصلح ما بيني وبين فلان. وربما إذا كان ليس عنده مصائب ولا مشاكل غفل عن الدعاء. كان سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دعا رفع يديه، قال اللهم إني اقضي ديني، ما في دين، اشفي مريضي، ما في أحد مريض. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ادعو بهالدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أنت تسمع وتبصر وتتكلم وتحرك يدك ورجلك، وجئت حاجا والله تعالى يسترك. ولو كان للذنوب رائحة ربما ما أطاق بعضنا أن يجلس بجانب الآخر. ستر ورحمة ومغفرة وزوجة وأبناء وبيت. قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. قل يا ربي أنت قد وهبتني بيتا فأعوذ بك من زوال نعمتك، أنت وهبتني أولادا أعوذ بك من زوال نعمتك، أنت وهبتني صحة أعوذ بك من زوال نعمتك، أنت وأبتني سترا أعوذ بك من زوال نعمتك، أعوذ بك من زوال نعمة السمع، من نعمة البصر، من نعمة الإسلام، أعوذ بك من زوال نعمة الإسلام والتوحيد. يا ربي أبقي نعمك علي وزدني منها. اذكر النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك. ربنا جل وعلا يحب عباده الشاكرين. كان عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، أن يأتيني مصيبة أو عقوبة فجأة أعوذ بك من ذلك. أعوذ بك يا ربي أن أرجع إلى بيتي فأجد أولادي أصابهم حريق، أعوذ بك من ذلك. أعوذ بك يا ربي أن أخرج إلى سيارتي فأجدها مسروقة، أعوذ بك يا ربي أن أنزل مع الدرج فتنزلق رجلي وأصاب بكسر في الظهر وإعاقة. أعوذ بك من زوال نعمتك. أنا يا ربي في سعادة مع زوجتي وأبنائي، أعوذ بك من زوال نعمتك. وكم من إنسان يا جماعة كان في نعمة وفجأة يهجم عليه مصيبة. أخونا الذي في ينبع صلى الله أن يصبره وأن يرفع عنه، يخرج إلى العمل وزوجته تخرج إلى مدرستها وعندهم خادمة صار لها 7 سنوات ما أحسن منها، وبنته اسمها تالا قرأته في الإعلام، عمرها 6 أو 5 سنوات، وإذا بالأب وهو في عمله والأم تثق في الخادمة كما تثق في نفسها، وإذا بها الخادمة تمسك رقبة البنت وتذبحها. مصيبة تنزل تقلب عليه حياته، ونسأل الله أن يخفف عنه وأن يعوضه خيرا في ذريته. لكن مصائب، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن المصائب قد يطرقنا أسحارا. والله أنا بنفسي في مسجد مرة وقدمت 3 جنائز صغار ليصلى عليها، وأسمع رجلا يبكي، بنفسي أسمع، ولما انتهت الصلاة وصلينا وإذا هما يكاد يمشي من شدة البكاء، سألت قالوا هذا بينه وبين زوجته مشكلة وهي عند أهلها وأولاده عنده، أكبرهم 11 وأصغرهم 6 سنوات 3. خرج إلى المطعم سيحضر غداء ورجع وإذا البيت قد احترق بأولاده 3. مصائب. قل يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، أعوذ بك من فجاءة نقمتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وتحول عافيتك، أن عافيتي في سمعي أو في بصري أو عافيتك في تثبيتي على ديني. يا ربي أنت عافيتني وأبعدت عني المصائب، أعوذ بك أن تتحول إلى غيري. ثم قال وجميع سخطك، لا تسخط علي في بصري فأعمى، ولا في سمعي فأصم، ولا في لساني فأبكم، ولا في صحتي، ولا في عقلي فأجل، ولا في ديني فأضل، أعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أكثر من هذا الدعاء، ادعو لغيرك يا أخي، دع دعاؤك بصلاح أولاد جارك وأولاد أخيك، هناك ملك يقول آمين ولك بمثل، يدعو الملك لأولادك. وربنا سبحانه وتعالى يحب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نحن اليوم يوم دعاء. لو قال شخص أنا والله سأمسك المصحف وأقرأ 5 أجزاء إلى المغرب، قلنا له لا، القرآن صحيح وأفضل الذكر، لكن اليوم يوم دعاء. لو قال أنا سأكبر وأصلي، قلنا له لا، اليوم يوم دعاء. لو قال سأخرج وأنشغل إلى المغرب بسقيا الحجاج وتوزيع الصدقات عليهم، نقول لا، اليوم دعاء. اليوم لك أنت، لا تضيعه. اليوم بينك وبين الله أنت، طلع أسرارك لله، طلع شجونك ومصائبك ومشاكلك، فضفض بها إلى ربك، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. إنك تتعامل مع رب غني، إذا أمر لك بالعطاء فلا أحد يملك أن يقول لا، إذا أمر لك بالمغفرة ما أحد يستطيع أن يرد مغفرته، إذا أمر لك بالإحسان إليك والشفاء والرحمة فوالله لا قابض لما أعطى ولا معطي لما منع. نحن نتعامل مع رب عظيم، عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. يقول العباس رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمرت سحابة فقال عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الأولى والتي فوقها؟ قلنا: لا، الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثانية والثالثة؟ قلنا: لا، الله ورسوله أعلم. قال: بينهما 500 عام. أتدرون كم بين السماء الثالثة والرابعة؟ قلنا: لا، الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. وبين الرابعة والخامسة 500 عام، والخامسة والسادسة 500 عام، والسادسة والسابعة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك عرش رب العالمين، وفوق ذلك العرش، وفوق العرش رب العالمين، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أنت تتعامل مع رب عظيم، يجتمع الناس في عرفات ملايين، كل واحد يتكلم بلغة، وكل واحد يدعو بدعوة، هذا باللغة العربية، وهذا بالإنجليزية، وهذا باليابانية، وهذا بالصينية، وهذا بالبنغالية، وهذا بالفارسي، وهذا بالأردو، وهذا بالعربي، وكل واحد منهم له حاجة. هذا مريض يسأله شفاء مرضه، وهذا مكروب يسأله أن يكشف كربته، وهذا مصاب يسأله أن يكشف مصابه، وهذا مظلوم يسأله أن ينصره، وهذا ضال يسأله هدايته، وهذا جاهل يسأله تعليمه، وفي لحظة واحدة يسمعهم ربنا فيغفر ذنبه ويستر عيبه ويكشف كربه ويشفي مريضه ويجبر كثيرا ويرد غائبا وينصر مظلومة ويقسم ظالمة. والله ما تشتبه عنده اللغات ولا تختلط عنده الأصوات. رب عظيم، إله عظيم، ما تكبر عليه حاجة. يا إخواني وأحبابي، من فاته العتق اليوم في عرفات فمتى؟ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله رقابا من النار أعظم من هذا اليوم. السنة 365 يوم، اليوم أكثر يوم في هذه السنة يعتق الله رقابا من النار. المسلمون 1.5 مليار، اختار الله تعالى منهم 3 ملايين أو 4 ليشهدوا عرفات. هؤلاء الثلاثة ملايين أو الأربعة يدنو ربنا جل وعلا منهم في عرفات، يباهي بهم ملائكته. يا أحبابي، لا تضيع هذه الأربع أو الخمس ساعات إلى المغرب، أو ربما هي أقل، لا تضيعها. اترك الجوال على جنب، واترك أصحابك على جنب، وارفع يديك. نبينا عليه الصلاة والسلام رفع يديه وهو على ناقته وقد شنق للناقة، أمسك خطام الناقة حتى ما تمشي، ورفع يديه ليراه الناس يدعو. وهو يدعو سقط الخطام من يده، انفلت، فلم يخفض صلى الله عليه وسلم يديه، وإنما خفض يدا وأمسك الخطام ورفعه مرة ثانية، وكأنه يقول: لا أريد أن تفوتني لحظة في دعائي ومغفرتي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اللهم يا من تكشف الضر، اللهم يا من تجيب المضطر، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله كاشف الهم وكاشف الضر، مغيث دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب. الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الذي يطلع على أعمال عباده فيغفر ذنبا ويستر عيبا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويقسم ظالما وينصر مظلوما. سبحانك وبحمدك، سبحان من رزق الحية في العراء، سبحان من رزق الطير في طبقات الهواء، سبحان من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، سبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحان من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، سبحان من يقول للشيء كن فيكون وبرحمته رد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم سبحانك وبحمدك ما أعلاك وأرفعك، سبحانك ربنا ما أحسنك وأجملك، سبحانك ربنا ما أقواك وأمنعك، سبحانك ربنا ما أحسنك وأرحمك، سبحانك ربنا ما أحسنك وأرحمك، سبحانك ربنا ما أغناك وأكرمك، سبحانك ربنا ما أعلاك وأرفعك. وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتجيب المضطر. من الذي دعاك فما أجبته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي دعاك فما أجبته؟ ومن الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي وقف ببابك فطردته؟ سبحانك يا غني، سبحانك يا كريم، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا جبار، سبحانك يا منتقم، سبحانك يا عزيز، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا محسن، سبحانك يا غني، سبحانك يا عالي، سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك وبحمدك أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، وخوفتنا فلم نعتبر، فلا نحن أبرياء من الذنب فنعتذر، ولا نحن أقوياء عليك فننتصر. ليس لنا إلا جودك ورحمتك، ليس لنا إلا جودك ورحمتك، ليس لنا إلا جودك ورحمتك. يا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم الصبح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. وجهك أعظم الوجوه، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. في السماء ملكك، في السماء ملكك، في السماء ملكك، وفي الأرض عظمتك، وفي البحر قدرتك، وفي العذاب سطوتك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم قد دعوتنا فأتيناك، اللهم قد دعوتنا فأتيناك، اللهم تركنا زوجاتنا وتركنا أبناءنا وتركنا دنيانا وتركنا بيوتنا وأعمالنا، وأقبلنا بقلوبنا إليك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك يا كريم، وقفنا ببابك يا كريم، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا، أنت أرحم بنا من آبائنا، أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم كم من ذنب رأيتنا عليه وسترتنا، كم من ذنب رأيتنا عليه وسترتنا يا جميل الستر، كم من صلاة نمنا عليها وما عاقبتنا، وكم من صدقة بخلنا بها وزدتنا، وكم من زكاة أخرناها وما أفقرتنا، وكم من صوم خربناه وما عاقبتنا. تحفظ صحتنا وتزيد من مالنا وتديم سترنا يا جميل الستر، يا جميل الستر، يا جميل الستر، يا عفو يا رحيم، يا رحيم يا رحمن، يا كريم يا غني، يا عزيز يا جبار، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك عدد خلقك، سبحانك رضا نفسك، سبحانك زينة عرشك، سبحانك مداد كلماتك. سبحانك وبحمدك نحمدك حمدا يملأ أرجاء سماواتك ويملأ أرجاء أرضك، نحمدك حمدا عظيما جليلا كبيرا، نحمدك يا ربنا حمدا عظيما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم استر عيبنا، اللهم استر عيبنا، اللهم ارفع درجاتنا وتقبل حسناتنا وكفر سيئاتنا، وأدم سترك الجميل علينا، وأدم سترك الجميل علينا، وأدم سترك الجميل علينا، وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا، وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا، وأصلح ذرياتنا وزوجاتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظهم من التدخين والمخدرات ومن المسكرات ومن جميع الآفات. اللهم احفظنا من سحر الساحرين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضاً إلا شفيته، ولا عقيماً إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا وسعت عليه لقضاء دينه، ولا من يحتاج إلى مصدر رزق إلا أعطيته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف كرباتهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تكشف عنهم ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم صوب رميهم، اللهم صوب رميهم، واجمع كلمتهم، وسدد آراءهم، اللهم يسر لهم الدفاع عن أهلهم وأعراضهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا حي يا قيوم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، يا رب مزق ملكهم، يا رب مزق ملكهم، وفرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد، اللهم رحماك بدموع اليتامى، اللهم رحماك بالأرامل، اللهم رحماك بفتيات اغتصبا، اللهم رحماك بأطفال ذبحوا بالسكاكين، اللهم رحماك بآباء قهروا، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم رحماك بهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، ليعلم الظالمون أن لنا ربا ندعوه فيستجيب لنا، وأن لنا خالقا نستنصره فينصرنا، اللهم أغثنا وأغثهم، اللهم أغثنا وأغثهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير يا رب العالمين، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وسع له في قبره، وسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض جناتك، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا بارين بهم يا رب، اجعلنا قرة عين لهم يا حي يا قيوم، اللهم واصلح أبناءنا واجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم في هذا اليوم المبارك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم من أرادهم بسوء أو مرض أو بيئة أو تفجير أو إحراق فرد كيده في نحره، واجعل تخطيطه تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم واجزي من خير جزائك كل من يقوم برعايتهم يا رب العالمين، اللهم اجزيهم من خير جزائك، وارزقنا وإياهم الإخلاص لك وحدك في القول والعمل يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما أوحيت إليه أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله رقابا من النار من هذا اليوم الذي نحن فيه، اللهم وإنا قد اجتمعنا بين يديك، قد تجردنا من لباسنا وتركنا دنيانا وأهلنا وأولادنا، وأقبلنا حبا لك، أقبلنا حبا لك، أقبلنا حبا لك، ورغبة فيما عندك، وطمعا في مغفرتك، وطمعا في منك وكرمك، فيا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم، يا كريم، اللهم يا كريم يا رحيم، اللهم نحن عبيدك بين يديك وأنت سيدنا العظيم، أنت سيدنا العظيم سبحانك، أغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حجابها، وأنت يا سيدنا وملكنا قد فتحت بابك للسائلين، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إنه لا تضرك معصية العاصي ولا تنفعك طاعة الطائعين، اللهم يا حي يا قيوم فإنا نسألك ألا تردنا خائبين، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم يا سيدنا ومولانا وملكنا وعظيمنا، اللهم أعتق رقابنا من النار يا ربي، أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالد والدينا، وأبنائنا وأزواجنا وأحبابنا ومشايخنا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن له حق علينا ومن لنا حق عليه، والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن ربنا حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين، اللهم فإنا عبادك وأنت كريم عظيم حيي غني كريم يا رب، فلا تردنا خائبين يا رب، فلا تردنا خائبين يا رب، فلا تردنا خائبين يا رب، فلا تردنا خائبين، إن طردتنا فإلى من نلجأ، إن طردتنا فإلى من نلجأ، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.